الآن أي شيء تريد وصفه، إما أن تراه، وإما أن ترى نظيره، وإما أن يأتيك الخبر الصادق عنه. مثلا أريد أن أصف مسجد، كيف لي أن أصف المسجد؟ إذا عرفت أن مسجد آخر بني على هذا البنيان تماما فأستطيع أني أصفه، وإذا رأيته أستطيع أني أصفه. فأنا الآن أصفه لأني رأيته، فأستطيع أن أصفه أقول المسجد فيه كذا وكذا وأبوابه وشبابيك إلى آخره. أو أني رأيت نظيره أقول المسجد مثل هذا المسجد، إذن فالمسجد فيه كذا وكذا وكذا. أو الحالة الثالثة، يأتيني الخبر الصادق عنه، يحدثني شخص أنا ما رأيت المسجد، يقول ذاك المسجد فيه كذا وكذا من الصفات. واضح؟ هل هناك طريق ثالث يمكن أن تصف بها؟ لا توجد.